عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا طيبا مباركا ما فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع والنية الصادقة، اللهم آمين. أعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ها قد مرت الأيام سريعا، ويعني تقريبا وصلنا اليوم التاسع من أيام رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العشر الأواخر من رمضان على خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العمل الصالح والعلم النافع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشتى أنواع الطاعات والقربات من الأدعية والصلوات والصيام والزكوات والصدقات، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الطاعات، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما زلنا في الآيات التي قد يفهمها الناس فهما خاطئا، وقد يفهمها الكثير منا فهما خاطئا، فهيا بنا نصحح ما جاء في ما فهمنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآن نحن في سورة آل عمران، طبعا احنا بدأنا سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. طيب لا طبعا ده احنا خدناه امبارح، نشوف الآية اللي المفروض هناخدها النهاردة. ايوه نعم هو ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم، هذه الآية في سورة آل عمران، وهي الآية رقم 102 في سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية بأمرين اثنين. أول أمر هو تقوى الله سبحانه وتعالى حق التقى، هذا هو الأمر الأول في الآية. إزاي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى حق التقى مع إن الإنسان معرض للغفلة ومعرض للخطأ ومعرض للنسيان ومعرض للتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا وقف عندها كثير من العلماء على أنها آية منسوخة. يعني إيه منسوخة؟ يعني في آية جت نسخت الحكم ده، وهي آية الآية التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فاتقوا الله ما استطعتم. فتخلصوا من هذا الإشكال بهذه الطريقة، إنه بمعنى أصح إزاي أنا وأنا إنسان كل ضعف وكل نقص وكل غفلة وكل ذنوب وكل معاصي أتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته؟ مين فينا يقدر يقول إن هو حتى بيقرب من حق تقاته الله سبحانه وتعالى؟ مين فينا يقدر يقول إنه ممكن في يوم من الأيام لو حتى عزل نفسه عن الناس كلها ممكن يتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته؟ مين اللي يقدر يقول كده؟ فالعلماء قالوا: والله لا يا جماعة، دي الآية دي منسوخة. يعني إيه منسوخة؟ يعني نسخ حكمها، أو يعني رفع حكمها بحكم آخر، أو تغير حكمها بحكم آخر. وهي في آية الآية التي الله سبحانه وتعالى يقول فيها: اتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة في النسخ أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال. يعني القاعدة في الآيات المنسوخة أن آية نسخت آية، إن النسخ يا جماعة مش بيثبت بمجرد إن إحنا نحتمل إن ممكن تكون منسوخة، لا، بل لابد من دليل يدل على هذا النسخ. وهنا يمكن بيان ذلك من غير لجوء لخيار النسخ. إزاي؟ يعني إحنا ممكن نفسر الإشكال ده إن في حاجة اسمها اتقوا الله حق تقاته، وفي آية بتقول اتقوا الله ما استطعتم، نفصل هذا الإشكال بطريقة تانية خالص غير إن إحنا نقول إن الإيه؟ إن الآية دي نسخت الآية دي. إيه هي؟ الآية الثانية بتقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الأقرب أنها مبينة بهذه الآية التي في آل عمران. يعني إيه مبينة؟ يعني بتشرحها، يعني بتفصلها، يعني اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم. فيكون هذا المعنى زي ما يقول إيه المعنى كده منضبط. هل هناك تعارض إن أنا أقول اتقوا الله حق تقاته وأرجع أقول واتقوا الله حق تقاته ما استطعتم؟ هل هناك تعارض في ذلك؟ ليس هناك أي تعارض، بمعنى صح اتقوا الله حق تقاته ولكن على قدر طاقتكم واستطاعتكم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كنا لسه بناخدها مبارح. إذن لا، ليس هناك تعارض بين أن نقول اتقوا الله حق تقاته وبين أن نقول ما استطعتم. فكما قال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا به ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن هذه الآية لا تتعارض مع تلك الآية. فالقاعدة في الباب للمأمورات أن تأتي بالأمر على قدر الاستطاعة. يبقى أنا دلوقتي لما يبقى فيه مأمورات الله سبحانه وتعالى يأمرني بأوامر، أأتي من هذا الأمر ما استطعت، خلاص؟ يعني بمعنى أصح، يعني إيه ما استطعت؟ لا أستطيع أن أصلي قائمة فأصلي قاعدة، لا أستطيع أن أتوضأ بالماء لأني تعبانة، أو مثلا في نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية مثلا حرق معين أو في شيء معين أو في برد شديد جدا فيصعب ويشق مثلا على المرأة أو على الرجل الاغتسال فنتيمم وهكذا. أما المنهيات يبقى دلوقتي إحنا بنقول إيه المأمورات، القاعدة تقول أن المأمورات نأتي بها ما استطعنا. يعني إيه ما استطعنا برضو؟ ومين اللي يطلع على الاستطاعة دي؟ الله سبحانه وتعالى بما تعملون بصير. يعني بمعنى صح ما ينفعش مثلا تبقى واحدة بتعرف تقف كويس جدا جدا جدا وتيجي في الصلاة تقعد، يعني الله سبحانه وتعالى يبصرك. استطاعتك دي مش أنت اللي تحدديها، أنت اللي تحدديها بس بناء على إن الله سبحانه وتعالى يراقبك. مش استطاعتك دي تقولي لا أنا هنا في حاجة وفي الدنيا لا ما شاء الله 100% صحة وكذا وقوة وكذا وكذا وفي الصلاة لازم أقعد علشان أنا ما أقدرش وكذا وكذا، لا. إذن في المأمورات أأتي بها ما استطعت، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ما أمرتكم به من أمر فأتوا به ما استطعتم. يعني إيه ما استطعتم؟ على قدر استطاعتكم، مش فأتوا به ما استطعتم يعني إما تعملوه إما ما تعملوهوش، لا، على قدر استطاعتكم. أما المنهيات فالقاعدة فيها الكف. يعني الكف يعني أبعد عنها خالص. ليه؟ لأنه لا يكلف شيء إذا تركته. أنا مش هيكلفني شيء لما أترك الشيء ده. يعني مثلا الأغاني مفيش حاجة اسمها ما استطعت. ليه؟ لأن أنا لما أمشي بعيد عن الأغاني ده مش هيكلفني شيء، ده مش هيكلفني شيء، مفيهوش مشقة بالنسبة لي. فهذه الآية مبنية على بيان معنى الآية الأولى اللي هي إيه؟ اتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله قصدي مبينة للأولى اللي هي فاتقوا الله ما استطعتم، تبينها الآية الثانية اللي هي فاتقوا الله أو فاتقوا الله ما استطعتم مبينة للآية الأولى اللي هي فاتقوا الله حق تقاته. فكما قال ابن عباس حق تقاته، وكأننا نسأل أنفسنا إيه هي حق تقاته الله سبحانه وتعالى؟ كيف أتقي الله سبحانه وتعالى حق تقاته؟ كيف يكون حق تقاته الله سبحانه وتعالى؟ قال ابن عباس تعريف رائع، حق تقاته الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. الله أكبر، هو ده حق التقى بقى. هو ده حق التقى، أن يطاع فلا يعصى. تطيعيه بتعسيوش خالص، ده شق على أنفسنا يا جماعة. إزاي طيب؟ إزاي أعمل كده؟ إزاي أجيبها دي؟ إزاي أطيع ما أعصيوش خالص؟ طب أنا بشر. أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. ما تنسيش ربنا سبحانه وتعالى لحظة في حياتك، لمحة، همسة، ما تنسيهوش. وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ما يبقاش الإنسان إيه كفور كنود، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ويعطيه ويعطيه وهو ما على طول زهقان، على طول قرفان، على طول متضايق، على طول شايف إنه ما عندوش. يبقى معنى يبقى هو ده حق التقاء. هل هناك بني آدم يستطيع أن يأتي بهذا الحق؟ لا يقدر أبدا أحد أن يأتي بهذا الحق، ولكن على قدر الاستطاعة. إذن الآية الثانية بيّنت الآية الأولى اللي هو إيه؟ فاتقوا الله حق تقاته، وكأننا نكملها ما استطعتم. فالواجبات يأتي بها الإنسان لزوما، والمحرمات يكف عنها لزوما، وما زاد على ذلك من التطوعات فذلك ده بقى ايه زي ما احنا بنقول كده ميدان واسع بقى، التطوعات ده ميدان واسع جدا يتنافس فيه المتنافسون ويرتقي فيه المراتب العالية عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. طيب ده بالنسبة للأمر الأول في الآية اللي هو اتقوا الله حق تقاته. الجزء الثاني في الآية ولا تموتن، الجلوس في صلاة السنة طبعا جائز ولكن تأخذي نصف الأجر. يعني هي بتقول أنا أصلي في صلاة السنة جالسة ولكن أستطيع، يعني أنا أجلس في الصلاة بالرغم من الاستطاعة، هذه فيها جواز ولكن بنصف الأجر فقط. طيب الجزء الثاني من الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعلوم أن الإنسان لا يملك خاتمته. يعني إيه؟ أنا لا أملك خاتمتي، وأنا أعرف إن أنا هموت على ده ولا على ده. أنا هعرف إن أنا هموت على لا إله إلا الله، لا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يثبتنا على الطاعة أبدا ما حيينا، وأن يمتنا على لا إله إلا الله، وأن يجعلنا نعيش على لا إله إلا الله، وأن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يميتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لا تموتن إلا وأنتم مسلمين، زي ما احنا بنقول معروف جدا إن الإنسان مش بيملك الخاتمة بتاعته، مش هو اللي بيختارها. يعني ما نفر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لم يبق بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث ده مرعب والله مرعب. أنا امبارح شفت بوست لواحد نسأل الله سبحانه وتعالى له هداية، مش عارفة هو مين ومش فاكرة اسمه، بيقول أنا بقالي 50 سنة بصوم، 50 سنة بصوم، واكتشفت إني كنت بصوم وأنا معرفش إن في إله، أو يعني بصوم في خرافات. يعني عايز يقول إن هو كفر بالصيام وكفر بالإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده فعلا معنى إن الإنسان يعيش على طاعة طول عمره، طاعة طول عمره، ويبقى خلاص ليس بينه وبينها بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث مرعب. الموضوع مش سهل، الثبات على الطاعة يا جماعة مش سهل والله، الثبات على الطاعة مش سهل، والثبات على الطريق مش سهل. لذلك كانت لسه في أخت بتبعت لي تقول المعوقات والناس اللي حوالينا والفتن وكذا وكذا وكذا، احنا محتاجين تثبيت من النار، احنا محتاجين مسامير تثبتنا. دي حقيقة والله العظيم، حق وصدق، محتاجة جدا تتثبتي، محتاجة جدا تتثبتي في ظل كل الفتن اللي حوالينا دي، كل الفتن اللي حوالينا دي محتاجة فعلا تثبيت. ولكن الجهاد، واحنا بنقول ايه فضل مجالس العلم؟ التثبيت. اول فضل مجالس العلم التثبيت، اول فضل مجالس العلم تسلية القلب، اول فضل. فكيف يستطيع الانسان ان يملك تحديد مصيره وهو الموت على الاسلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، ان الموضوع في ايديكوا، ما تموتيش غير وانت مسلمه، ما تموتش غير وانت مسلم، ما تموتش غير وانت على طاعه. طب امر تحس ان هو مش سهل. قد يظن القارئ وهو بيقرا الايه دي من اول وهله كده ان ده تكليف لما لا يطاق، ان دي حاجه صعبه عليا جدا وان انا ازاي هعملها. والقاعده في هذا الباب ان الخطاب اذا توجه الى المكلف بشيء غير داخل في قدرته فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره. لا تاني الكلام ده تاني، يعني إيه؟ أن الخطاب إذا توجه إلى المكلف اللي هو الإنسان، خلاص لا تموتن اللي هو إحنا، يعني بشيء غير داخل في قدرته، أنا مش داخل في قدرتي إن أنا أموت على الإسلام، ده مش داخل في قدرتي، خلاص، فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره. يعني ما صح إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى هنا بيأمرني إن أنا معيش ما موتش غير على الإسلام. يبقى أنا هنا بقى وكأن التوجيه مش الموت نفسه، لا، على سبب الموت على الإسلام. أنا عايزة في أخوات تنتبهوا معايا في الحتة دي، ممكن تكون صعبة شوية، يعني افهموني في الحتة دي اللي هو إيه؟ هنا قاعدة بتقول لو أن الخطاب تيوجه إلى المكلف بشيء غير داخل في قدرته فإنه يتوجه إلى سببه أو إلى أثره. هنا بقى بيتوجه إلى السبب إزاي؟ بمعنى صح سؤال، كيف تختم له بالسعادة؟ إزاي؟ إيه السبب؟ هنقول من عاش على شيء مات عليه. الله أكبر، الله أكبر. من عاش على شيء مات عليه. هو ده هو ده اللي احنا عايزين نقوله من الآية، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى معنى كده ان اللي بيعيش على حاجة جماعة بيموت عليها. انت عشت على الإسلام طول عمرك هتموت عليه، عشت على الأهالي طول عمرك هتموت عليه، عشت على التورث طول عمرك هتموت عليه. لسه والله مفيش من ساعتين كنت بكلم أمي وحبيبتي في الله ومرجعي وسندي في مسجد أباطة، فبتقول لي على أم حبيبة ليا كانت في المسجد وتوفاها الله من يومين، بتقول لي يا دعاء والله هي الأخت دي الله يرحمها يا رب ويحسن إليها ويتجاوز عن سيئاتها ويتقبل منها صالح الأعمال، كانت في المسجد عندنا معروفة أن هي بتجمع صدقات للأخوات وبتمشي في أحوال الناس وبتمشي في أحوال كذا وبتجاوز كذا وبتعمل كذا أعمال خير يعني. بتقول لي والله يا دعاء هي في العناية وبتتصل بأخت تانية بتقول لها تعالي خدي الصدقات تودي في شفافين، تعالي خدي الإفطارات تودي في، وهي في العناية مركزة بتموت. والله العظيم يا أخوات الكلام ده لسه بقول لكم فيش من ساعتين هذا الـ هذا الـ هذه المحادثة. فأنا ساعتها قلت لها كده، قلت لها أنا مش مستغربة، من عاش على شيء مات عليه. هي دي عايزة تموتي على إيه؟ عيشي عليه. نفسك تموتي يا أيتها النفس المطمئنة، عيشي على الطمأنينة بمعرفتك بالله، عيشي على الطمأنينة بالإجتماع على كتاب الله، عيشي على خدمة كتاب الله هتموتي على كتاب الله. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني ما تعيشيش حياتك غير على الإسلام عشان لما تيجي تموتي تموتي على الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني إيه؟ يعني يخرجهم من هداية إلى هداية، فيحصل لهم التوفيق والسداد. كل ده بيتحقق إذا كان الإنسان مخلص لله سبحانه وتعالى، يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى في كل أحواله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. الله سبحانه وتعالى هو أكرم الأكرمين، يحب أن تكون عقيدتنا فيه سبحانه وتعالى أنه لن يخيب أحدا عاش لأجله. يعني وكأن الله سبحانه وتعالى بيوجهنا يا جماعة، هو مش بيقول لنا هنا ما تمشوش على غير على الإسلام، يعني امسك آخرتك وانت المتحكم فيها، لا، معناها ان انت لازم تبقى عندك حسن ظن في الله. عشتي على شيء هتموتي عليه، مش ممكن تعيشي لله وربنا سبحانه وتعالى يخيب سعيك ابدا، مش ممكن. الله سبحانه وتعالى يريد ان يصحح اعتقادك في الله سبحانه وتعالى، مش ممكن تعيشي على لاجله سبحانه وتعالى ولوجهه سبحانه وتعالى ويخزيك هو، ده مش ممكن ابدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي انا عند ظن عبدي بي، انا زي ما عبدي يظن فيا، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم حتى يحسن الظن بربه. ده طبعا شيء مشاهد، الانسان بيختم له بما عاش عليه، فالذي يعيش على لهو الدنيا يختم له بلهو الدنيا، والذي يعيش على ذكر الله يختم له بذكر الله. هي لي فمعنى الآية لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إلزموا دين الله واحفظوا حدود الله واحفظوا أوامر الله سبحانه وتعالى، فذلك مؤذن لكم بأن تموتوا على الإسلام. يبقى معنى الآية إيه؟ لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هنتجه بقى إيه؟ دي حاجة مش في إرادتنا إن إحنا نموت على الإسلام، بس إحنا هنتوجه للسبب. السبب كيف نعيش نموت على الإسلام، وكيف يختم لنا خاتمة السعادة بأن نعيش على الإسلام. إحنا دايما بقولها وقلتها كثير، الحياة على في دين الله سبحانه وتعالى والحياة من أجل الله سبحانه وتعالى أصعب من الموت في سبيله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، نعم، وخاصة في هذا الزمن الذي اختلط فيه الحابل بالنابل، لا ندري ما الحق ولا ندري ما الباطل، وأبواق الباطل صوت عالي جدا جدا جدا جدا، أكتر بكتير قوي قوي قوي من أصوات الحق. ولكن الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا إبراهيم وأذن في الناس. فإحنا لو أخلصنا بس الدين، ولو أخلصنا مية لله سبحانه وتعالى، والله سيبلغ الله سبحانه وتعالى دعوتنا آفاق الأرض ومشارق الأرض ومغاربها بغير حول منا ولا قوة. طيب نيجي للموضع اللي بعد كده في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم، هذه الآيات في سورة آل عمران. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة اتقوا الله لعلكم تشكرون إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى وعد هنا المؤمنين بالإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، ثم قال: بلى إن تصبروا وتتقوا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وفي سورة الأنفال الآية رقم 9: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذن هذه الأعداد المذكورة في سورة الأنفال 1000، وفي سورة آل عمران 3000، وأيضا في سورة آل عمران 5000، هل كل هذه الأعداد كانت في وقعة واحدة اللي هي وقعة بدر، أم أنهم كانوا على عدة غزوات؟ يعني الوقعة دي الأعداد دي كانت في إيه؟ كانت في وقعة واحدة ولا كانت في عدة غزوات ولا إيه؟ قد يستشكل فهم هذه الآيات وهذه الأعداد، أو الواحد بيتحير من يقرأ هذه المواضع. واللي مش هيتحير يبقى هو أصلا مش مركز في قراءة كتاب الله، وده اللي الواحد اكتشفه بعد كده. يعني الواحد اللي اكتشفه بعد كده إن هو أصلا مش مركز في الأعداد ومش مركز في الآيات، فبالتالي هو مش بيتساءل. ومفتاح تدبرك للقرآن التساؤل، كل ما تتسألي كل ما تتدبري. لكن إن الواحد يقعد يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ ومفيش أي نوع من التساؤل، إذن ليس هناك تدبرا، مش تبقوا فاهمين. طيب، يبقى ثاني بنقول إن في أعداد مختلفة، في 1000 وفي 3000 وفي 5000، وهل هي كلها في غزوة واحدة ولا لأ، وكذا. الذي يظهر من كلام العلماء والمفسرين والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن جميع هذه الإمدادات كانت في موقعة بدر فقط. في سورة آل عمران يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة هنا يعني إيه؟ قليلين في العدد. المسلمين كانوا في غزوة بدر أخوات 314 مسلم، 314 مقاتل. إذ تقول للمؤمنين، إذ يعني واذكر وقت ما قلت للمؤمنين، يعني أذكر يا محمد، يعني فاكر لما قلت للمؤمنين ألين يكفيكم وأنتم مشركون، أليس الله بكاف عبده، حاجة زي كده يعني كاف العبدي. وفي سورة الأنفال قال أنه أمدهم بألف من الملائكة خلاص لقتل المشركين. فهؤلاء الذين قتلهم الملائكة قتلهم الملائكة بمثل ضرب الصوت، فيتغير لون جلدهم معهم إلى لون زرقاء أو نحو ذلك، يعني الملائكة كانوا هم اللي بيضربوهم، كما قال سبحانه وتعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى هنا أول حاجة إيه؟ التثبيت. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إيه هو اضربوا فوق الأعناق؟ اضربوا فوق الأعناق اللي هو مكان فصل الرقبة عن الجسد، خلاص؟ واضربوا منهم كل بنان اللي هم بيضربوا مواضع الضرب اللي هو الموجع اللي هو الصوابع الأصابع، واضربوا منهم كل بنان، ودي أماكن مؤلمة جدا جدا جدا في الضرب. وكأن الله سبحانه وتعالى يعلمهم كيف يضربون، خلاص، المناطق اللي هم يضربوا فيها، يا إما تحت اللي هو مكان فصل الرقبة عن الجسد، يا إما في المواضع اللي هم لما يضربوهم فيها ما يقدروش بعدها إيه يحملوا السلاح. ما هذه التربية؟ والله بجد، والله ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم حتى ازاي يقاتلوا، حتى ازاي يضربوا فين الضربة لما يجوا يضربوها وهم ماسكين السيوف، يضربوا فين. كما قال في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يعني إيه إذ تحسونهم؟ تقتلونهم تقتيلا ذريعا، يعني تمحوهم من على وجه الأرض. إذن على الراجح إن كل الأعداد دي من الملائكة نزلوا في موقعة بدر. إذن أولا الوعد أني ممدكم بألف، خلاص، من الملائكة مردفين، خلاص. وبعد كده بألف، إني ممدكم بألف. وبعدين مردفين، يعني إيه مردفين؟ يعني في هيردف بعدكم، يعني إيه؟ يعني في تاني ملائكة هتنزل بعدكم. يبقى دي أولا الوعد. ثم ثانيا أعقبهم 3000، ثم ثالثا الملد الثالث وهم 5000. 5000 أيضا نزل الملائكة يوم الخندق. يبقى هنا عندنا الملائكة نزلوا فين؟ نزلوا يوم بدر. أيضا الملائكة نزلت في يوم الخندق اللي هو غزوة الأحزاب، بس ما قتلوش، لم يقاتلوا في غزوة الخندق. إذ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. اللي هم مين؟ اللي هم الملائكة. وأيضا نزلت الملائكة في غزوة قريظة، وقال جبريل: فإني مزلزل بهم، يعني سيدنا جبريل بيقول أنا هزلزلهم، وضعتم السلاح فإن الملائكة والله ما وضعت أسلحتها. اللي هو مين؟ سيدنا جبريل اللي قال كده. وأيضا في يوم حنين إذ حدث ما حدث من الهزيمة، قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. يبقى نزول الملائكة شيء ما كانش مردفين. مردفين يعني يأتي ثوج من بعد ثوج. أما أقول إيه فلان يردف فلان، يعني يأتي بعده، خلاص ده مردفين. منزلين من فوق، مسومين يعني مزللين للمسلمين. يبقى في فرق بين الثلاث معاني. طيب اذا الملائكه نزلوا في اكثر من موضع. الصوت لو سمحتوا، الصوت. يبقى الملائكه نزلوا في اكثر من موضع، خلاص، واكثر من غزوه. ليه؟ يبقى هنا نزول الملائكه تنزل لتثبيت اهل الايمان. اما في احد، ده كان في بدر، أما في أحد فقد ثبت أنهم قاتلوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا وذبا عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى تاني الملائكة نزلت في بدر نزول قتال عام بيقاتلوا المشركين. أما في أحد نزلت الملائكة ولكن للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه لوحده، لم يقاتلوا المشركين في غزوة أحد ولكن نزلوا للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. إذا مما تدرسناه الآن نستنتج أن نزول الملائكة يكون للبشرى فقط، أما النصر ليس من الملائكة وإنما هو من عند الله. يعني مش معنى أن الملائكة نزلت يبقى لازم يحصل نصر، النصر من عند الله سبحانه وتعالى، خلاص. لذلك في بدر كان عدد المسلمين 314، وعدوا بألف، ثم 3000 و5000، وعدد المشركين كان 1000. إذن لا تتعلق القلوب بأحد من المخلوقين، ملائكة أو غير ملائكة. الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد النصر، حتى الملك يعني حتى قلبي لا يتعلق بالملك، نعم قلبك لا يتعلق بالملك ولا بأي مخلوق، ولكن يتعلق بالذي خلق هؤلاء الخلق جميعا. تتعلقي وقلبك يتعلق بالله، هو الذي ينزل جنوده، تارة ينزل جنوده ويكون جند من جنوده المرض، ممكن ينزل جنود ويكون جند من جنده الريح، الرعب، الماء، ممكن الماء ده يكون عنيف جدا لا يبقي ولا يذر، يدمر الله سبحانه وتعالى به جنود إبليس وحزبه. كل هذه الآيات العجيبة عشان حاجة واحدة بس، عشان ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا حاجة واحدة بس، قدرة الله سبحانه وتعالى في تسليط جنوده على أعدائه. هل كل المفاعلات الذرية اللي في العالم ده كله ممكن تصمد أمام فيضان أو فيضانات متتابعة مهلكة من جنود الله سبحانه وتعالى؟ هل ممكن يحصل كده؟ لا طبعا مش ممكن يحصل كده، مش ممكن أي حد مهما كان. هل ممكن الناطحات السحاب الشاهقة الفائقة الفظيعة الكبيرة العالية اللي بتوصل يعني 300-400 دور، هل تستطيع أن تصمد أمام فيضان واحد ولا زلزال واحد من الزلازل إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يفتك بها؟ والله لن يحدث ولن يحدث قبل ذلك. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن القلوب، يعني شوف من أول الحلقة النهاردة سبحان الله رقائق. في الأول بنقول نموت مسلمين يعني إيه؟ ما نموتش على غير على الإسلام يعني إيه؟ يعني نعيش على الإسلام يا جماعة، يعني ننشر الإسلام يا جماعة. الإسلام مش مظهر، الإسلام مش صوم بالنهار وبالليل أروح أتسحر في الخيام الرمضانية وأقعد أسمع أغاني. يا جماعة اتقوا الله في شهر رمضان، ودلوقتي بقى في المحافظات وفي كل حتة خيام الرمضانية، ما هذا؟ والله العظيم إن القلب لا يحزن بل لا ينزف. ما هذا؟ عشان خيمة رمضان عشان أفسح الأولاد. طب أنت بتفسح الأولاد بس في معاصي، والرب في معاصي، والمعاصي يكفي الأغاني. تقولك ما فيش حاجة غير الأغاني، وهو الأغاني بسيطة، وأنا لما يقترن عندي شهر رمضان بالأغاني ويقترن عندي السحور بالأغاني، هغمس إيه بإيه؟ هغمس لقمة فول وأسمع أغاني بدل ما أسمع قرآن، بدل ما أقعد أذكر الله، بدل ما أقعد أقرأ قرآن في شهر القرآن؟ هل لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرنا كان هيقعد معاكي في الخيمة الرمضانية دي؟ يا أخوات عايزين نتقي الله والله، ونعود عودة حقا سديدة إلى الإسلام. إن تنصروا الله ينصركم، ننصر ربنا في إسلامنا عشان ربنا ينصرنا. ما تقوليش طب فلانة وفلانة، انصر أنت ربنا في نفسك الأول وبعدين اتكلمي عن غيرك. عيشي على الإسلام عشان تموتي عليه. لكن كلنا ندعي وصلا بليلة، كلنا عايزين نموت على لا إله إلا الله. هيهات هيهات لما توعدون، من عاش على شيء مات عليه. اللي عايزة تموتي على الإسلام عيشي على الإسلام، عيشي للإسلام، عيشي بالإسلام، كلامك، قعدتك، نومتك، قومتك تبقى للإسلام، تفيدي الإسلام، تنفعي الإسلام، تتكلمي بالإسلام، هي دي. لكن إن الأمر يبقى كله مظاهر ودنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يعلق قلوبنا إلا به سبحانه وتعالى. طيب تعالوا بعد كده في أيضا آية في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. طيب تمام، دي اللي احنا شرحناه من شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. نعم، هذه الآية طبعا آية مشهورة جدا، اشتهر فيها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مروان بن الحكم حينما كان أميرا على المدينة أرسل مولاه رافع فقال له اذهب إلى ابن عباس فاسأله عن هذه الآية. طبعا لا نحلق بمعصية من حولنا، بس طالما احنا بنأدي دورنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إيه احنا لا نهلك بمعصية من حولنا لو احنا أدينا دورنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بس، لكن ما نأمرش بالمعروف وننهي عن المنكر وأنا حاسب، لا طبعا نحاسب. طيب، فالمهم إن مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة المنورة فأرسل مولاه يعني الخادم بتاعه رافع فقال له اذهب إلى ابن عباس فاسأله عن هذه الآية، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فقال قل له لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. يعني إيه؟ يعني بيقول له اسأل ابن عباس رضي الله عنه وقل له لو كل واحد بيفرح باللي ما بيعملوش أو بيحب يشكر يعني على اللي ما بيعملوش وبيفرح باللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله هيعذب، يبقى احنا كلنا هنتعذب. قال له ابن عباس رضي الله عنهما ما لكم هذه الآية؟ إنما نزلت هذه الآية في نفر من اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بخلافه ثم استحملوا عنه. يعني إيه؟ يعني طلبوا منه المدح والحمد أنهم أخبروه به. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه قال إيه؟ بيقول إيه لرافع اللي هو مولى مروان بن الحكم، بيقول له أنتم مالكم من الآية دي؟ هي الآية دي نزلت فيكم؟ الآية دي نزلت فيكم؟ الآية دي نزلت في اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شيء فقالوا له عنه أخبروه يعني تمام؟ أو أخبروه بخلافه، وده الكلام اللي كنا لسه بنحكيه أو بنشرحه من أول امبارح تقريباً أول امبارح تمام كده. فاليهود أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا يعني بخلاف الحقيقة، بس قالوا له عليه يعني قالوا يعني مثلاً أنا بسألك مثلاً إيه مثلاً الطماطم بكام النهاردة تمام، فأنت هتقولي لي إيه بعشرة جنيه وأنت عارفة إن هي بعشرين خلاص، بس أنت طبعاً مش معترضة طبعاً خلاص كده، فانت عارفه مثلا ان هي ماشي فات بتقولي لي ب 10 جنيه وكمان بقى جاي تشكريني ان انا دليتك او ان انت دليتيني على الطريق الصح، هو ده المعنى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما هو سالهم عن شيء هم قالوا له على حاجه على عكس الصحيحه وكمان بيطلبوا منه ان هو يحمدهم ويشكرهم على اللي هم قالوه له، هو ده المعنى اللي ابن عباس شرحه خلاص كده. هذا القول لابن عباس في تفسير هذه الايه قول مشهور جدا جدا غايه الشهره، حتى ان كثير من الناس يأخذون بظاهر هذا الكلام وظنوا أن هذا الوعيد يختص باليهود، يعني فعلا في كتير في ناس كتير خدت بكلام ابن عباس رضي الله عنه وقالوا أن الكلام يختص باليهود، ولعل الأمر بخلاف ذلك. لا، احنا عايزين نوضح بقى أن الأمر مش كده، مش خاص باليهود بس، لا الأمر مش مختص باليهود بس، ولكن الأمر كما قال حذيفة رضي الله عنه حين ذكر له قول كهذا لما تقال له الكلام ده قال نعم بني العم اليهود ما كان من بيضاء أو حسناء فهي لكم وما كان من سوداء أو سيئة فهي لهم، يعني بمعنى أصح الأشياء الجيدة بتقولوا إن هي نزلت فينا والأشياء السيئة بتقولوا نزلت في اليهود، هو عايز يقول كده يعني نعم بني العم اليهود ما كان من بيضاء أو حسنة فهي لكم وما كان من سوداء أو سيئة فهي لهم، يعني هو أنت كل بقى ما آية تنزل معناها سيء تقولوا إن هي في اليهود ولما ينزل مدح في المؤمنين تقولوا إن هي نزلت فينا، ده كان مين؟ ده قول مين؟ حذيفة. وأنا دايما بقول لكم لما حذيفة يتكلم لازم نسمع أمين السر النبوي يا جماعة خلاص كده، يعني بمعنى أصح حذيفة عايز يوصل لنا معنى يا جماعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو كانت الآية نازلة في اليهود تاني قاعدة دي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني ايه؟ يعني اللفظ عام يحتمل ان احنا للناس كلها مش بخصوص الحادثة اللي نزلت عليها الآية، يبقى الآية دي مش بتقول اليهود بس بتقول اليهود وغيرهم، مع ان قول ابن عباس هذا ليس صريحا في النزول اي ان هذه الآية تشمل هؤلاء وغيرهم، الآية دي يا جماعة تشمل اليهود وغير اليهود. سبب نزول هذه الآية ما أخرجه الشيخان لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جماعة من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعض مغازيه، بعد كام غزوة كده من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، مجموعة من اليهود تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع صلى الله عليه وسلم فرحوا بتخلفهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتذروا إليه واستحمدوا عنه عنده، يعني إيه؟ وكأنهم بيقولوا إيه؟ احمدنا بقى، اشكرنا بقى إن إحنا إيه؟ إن إحنا جينا نعتذر لك يعني ونقول لك إحنا متأسفين يعني. فنزلت هذه الآية، وهذا مذكور صحيح في الصحيحين أنها نزلت في المنافقين أنهم فرحوا بتخلفهم عن الجهاد معه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتشبعون بما لم يعطوا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي هو الواحد اللي ما بيعملش حاجة ويقعد عايز الناس تشكروا عليه وان هو يعني عمل حاجات كتير قوي، والله يا جماعه يعني يا جماعه والله ما تحرجونيش بقى، انا ما عملتش حاجه يعني، ده حاجه بسيطه، وهو اصلا ما كانش هو اللي عمل الحاجه دي، ومش هو اللي اشترى الحاجه دي، ومش هو اللي انفق الانفاق ده، بس ايه يحب ان الكلام يبقى عليه والمدح يبقى ليه. يبقى هكذا المتشبع بما لم يعطى، يعني حاجه هي مش بتاعتك اصلا، انت بتتشبع بيها ليه؟ بتلبس توبها ليه وهي مش بتاعتك، مش توبك؟ كلابس ثوبي زور، يعني الزور لابس منه ثوبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقال في معناها كما قال ابن القيم وجماعة من المحققين نزلت في كل من أتى شيئا مما حرمه الله عليه من الشرك أو البدعة أو المعصية، ثم بعد ذلك يحب أن يحمد بما لم يفعل، يعني هو يبقى بيعمل حاجة غلط ويحب يحمد أنه بيعمل حاجة صح. لكن المؤمن من سرته حسناته وساءته سيئته، كما قال صلى الله عليه وسلم، وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل العمل ثم يظهر منه دون قصد منه، هنا بقى الإشكال أو السؤال، طب افرضي أنا بتصدق ومش عايز حد يشوفني بس الناس شافتني، طب افرضي أنا بصلي ومش عايز حد يشوفني وأنا بصلي والناس شافتني، طب افرضي أنا بروح أحفظ قرآن ومش بقعد يعني أقول إن أنا بحفظ قرآن ولا حاجة، مش عايز الناس تحمدني عليه ولا حاجة بس الناس شافتني، طب افرض انا صوتي حلو في القران ومش عايزه حد يسمعني بس الناس سمعتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، اللي هو ايه؟ الرجل يعمل العمل ثم يظهر منه دون قصد منه، مش هو اللي عاوز يظهره، لا هو بيظهر منه لوحده. قال صلى الله عليه وسلم ان هذا هو عاجل بشرى المؤمن، ان الانسان يبان حب الناس ليه من غير ما هو يبقى عايز يبين الناس يلتفوا حواليه، من غير ما هو يبقى عايز يبين الناس ملتفه حواليه، متصدق من غير ما يبقى عايز يبين ان هو يتصدق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ هذا عاجل بشرى المؤمن. اذا المؤمن يفرح بتوفيق الله للطاعه، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح لما نفرح ان احنا وفقنا الى بناء مسجد، لما نفرح ان احنا وفقنا لفتح مقراه، لما نفرح ان احنا وفقنا لصلاه جماعه، لما نفرح ان احنا وفقنا لبس علم، نفرح. لذلك في ناس تنكر علينا تقول لنا انتوا كل شويه تعملوا حفلات، كل ما حد عندكم يتخرج مش عارف ايه تعملوا حفله، كل ما تخلصوا كتاب تعملوا حفله، انت ما تعرفيش اصلا ان دي عباده حضرتك، اصلا هذا من التنطع، لان حضرتك ما تعرفيش ان دي عباده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هل هناك فضل من الله سبحانه وتعالى اكثر من ان انت تتمي علم عنه؟ هل هناك فضل من الله سبحانه وتعالى أكثر من أنك تدرسي وتعلمي من هو ربك؟ هل هناك فضل أكثر من أنك تختمي كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا، فيش فضل أكبر من كده. يبقى عشان كده بنقول المؤمن يفرح بتوفيق الله سبحانه وتعالى له للطاعة، وإنما هذه الآية دي لمن فرح بالمخالفة والمعصية ويحب أن يحمد بشيء لم يفعله من الطاعة. يعني واحد بيعمل حاجات غلط ويحب ان هو الناس تحمده وتشكره على حاجات هو المفروض متخيل ان هو ايه، الناس فاهم ان هو بيعملها ايه، بيعمل حاجات صح وهو ليس كذلك. اذا هذا ايضا هو معنى الايه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا من هذا المقام، اللهم امين. طيب ايضا معانا ايه ان شاء الله نختم بيها عشان بس ما اطولش عليكم، نختم بيها سوره آل عمران عشان ان شاء الله بكره نبدا في النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نعم هذه الآية وإياكم الآية الأولى اللي هي في سورة آل عمران أول آية معنا في المجموعة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذه الآية لها نظائر كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وهي بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن مدح أهل الكتاب على ما هم عليه. تاني بتتكلم عن إيه الآية دي؟ بتتكلم عن مدح أهل الكتاب على ما هم عليه. خلاص؟ بمعنى أصح ده فهم خاطئ إن إحنا نفهم إن الآية دي بتمدح أهل الكتاب على ما هم عليه الآن؟ لا طبعاً. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم فناس تقول لك إيه أهو يا جماعة أهو يا حبايب قلبي أهو وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله يبقى في من أهل الكتاب ناس مؤمنين بالله كون إن أنا أفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى بيمدح أهل الكتاب على ما هم عليه الآن فهو فهم خاطئ وهو خطأ في الشهادة لهم بالإيمان وحسن العاقبة أو القبول من عند الله سبحانه وتعالى هذا فهم خاطئ. ولكن هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الشهادة لهم بالإيمان والأجر لهم وحسن العاقبة لهم. ولكن أي فئة من أهل الكتاب مين هم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمدحهم في هذه الآية؟ هل هذا عام في حق أهل الكتاب وده عام لأي أهل الكتاب؟ لا، لأن هذه الآية صريحة في المؤمنين اللي هم إيه؟ المؤمنين منهم، الناس اللي آمنوا منهم، الناس اللي مؤمنين فعلا منهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم الاول قبل وما انزل اليهم. ركز يا جماعه، ركز الله يرضى عليكم. وما انزل اليكم ده اللي هو ايه؟ القران. وما انزل اليهم دي اللي هي ايه؟ الكتب السابقه. يبقى معنى كده ان هم امنوا بالايه الاول؟ بالقران. يبقى هي الايه دي بتمدح مين يا جماعه؟ بتمدح اهل الكتاب اللي امنوا بالقران، اللي امنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ وما جاء فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول حقا، يعني هم بيؤمنوا بالقرآن وبيؤمنوا باللي جاء في القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. أما طوائف أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتابعوا فهم كفار، فهم مشركون، ولم يدخلوا في هذه الآية أبدا، بل هم حطب جهنم هم فيها خلدون، ولا يجوز لأحد أن يشك في هذه الحقيقة أبدا. تمام؟ وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن كل مسلم في اليوم الآخر يعطى يهوديا أو نصرانيا ويقول له هذا فكاكك من النار، أي أنه يعتق به رقبته، يعني هذا الراجل وكأنه بيدفعه فدية علشان يعتق تعتق رقبته من النار. يمكن أنا المعنى ده شرحته وفسرته في قولنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، وكأنك بتفدي رقبتك بحد. بتفدي مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعطى المؤمن يهوديا أو نصرانيا يوم القيامة ليفك نفسه من النار به. ومن هذه الآية التي يفهم فيها معنى لا يريده الله سبحانه وتعالى قوله في الآية اللي هي إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين خدناها قبل كده في سورة البقرة. إذن أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع نوح وهود وصالح أي حد منهم اتبع نبيهم على التوحيد في وقته قبل أن ينسخ ذلك الدين، فإن كان على دين هذا النبي بدون تحريف فسيدخل الجنة. إن مات على دين هذا النبي بدون تحريف سيدخل الجنة. أما إن مات بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص حتى لو هو كان مؤمن برسالة نبيه فسيدخل النار. ولذلك قال سبحانه وتعالى في آل عمران أيضا ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة يتلون آيات آيات الله هي إيه؟ هي القرآن. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يعملوا إيه؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إذن كل الآيات السابقة بتتناول أهل الكتاب اللي كانوا على دينهم الغير محرف قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الآخر من الآيات بتتناول الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، كآية آل عمران اللي هي إيه؟ اللي هي وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن. يبقى إذن أهل الكتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن، أهل الكتاب على القرآن بيتناولهم على قسمين، يا إما أهل الكتاب اللي أمنوا بأنبيائهم في أوقاتهم وماتوا على التوحيد اللي هو التوحيد الذي جاء بهم أي نبي من الأنبياء زي نوح زي هود زي صالح زي إبراهيم زي عيسى زي موسى، أي نبي من الأنبياء دول فهم مؤمنين وسيدخلون الجنة. وأهل الكتاب القسم الثاني اللي ذكره القرآن اللي هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالقرآن الكريم الذي ذكر فيه صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سيدخلون الجنة. وكذلك في سورة النساء اللي هي دي لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نفس المعنى بتاعت آية آل عمران. هذه الآية أيضا في المؤمنين منهم الذين يؤمنون بما أنزل إليك الأول ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وأيضا في سورة المائدة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. إن نصارى دول اللي هم إيه؟ اللي هم الآن يعني؟ لا طبعا. هل هم لا، المقصود أن نكمل الآيات. النصارى اللي هم الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون. طب مما عرفوا من الحق يعني إيه؟ اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين بقى دول القسيسين ورهبان؟ لما سمعوا القرآن أحد يبكوا ويقولوا إيه؟ ها ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع إلى دخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذن لابد أن نكمل الآيات، ما ناخدش الآيات إيه نفطرها، ناخد آية ونقراها ويبقى هي كده تمام والمعنى كلام. هذا تدليس وتلبيس الحق بالباطل. يبقى إذن لابد من إكمال هذه الآيات. ما يصح أن نقول فوال من المصلين ونسكت، لا، ولكن اللي هي إيه بقى؟ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا. وقد قال كثير من العلماء أن هذا كان يقصد به النجاشي والمؤمنين اللي آمنوا معه عندما قرئ عليهم القرآن من عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. طولت عليكم كالعادة، وجزاكم الله عني خيرا على حسن الاستماع وحسن المتابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا من كتاب الله ما يبلغنا من الفهم الصحيح والعلم الصحيح بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عني خيرا، ألقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامج آيات قالوا عنها شبهات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.